بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن مالك رحمه الله: التنازع في العمل. قال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. أسرة. صور بالفتح. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم كيحسنان ويسيء ابنك كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر، وأظهر إن يكن ضمير خبرا، وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنني أخا، ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الناظم رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. التنازع من نازع ينازع منازعة، وهو مطالبة كل منهما الآخر بشيء. ومطالبة كل واحد منهما الآخر بشيء، هذا معناه اللغوي. والمراد اصطلاحا عند النحاة هو أن يتسلط عاملين فأكثر على معمول واحد، أن يتسلط عاملان فأكثر على معمول واحد. تذكرون في بعض الدروس كنا نستطيع في النحو أن نشجره على هيئة العامل والمعمول والعمل، واضح؟ لأن من الأقسام من يعمل ولا يعمل فيه، ومن يعمل فيه ولا يعمل، ومن يعمل ويعمل فيه. واضح؟ فالتنازع أن يتسلط عاملان فأكثر على معمول واحد، المعمول واحد. تقول: جاء وقام عمرو، جاء وقام عمرو، جاء عامل ولا لا؟ وقام عامل ولا لا؟ وعمرو معمول. قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتكبرون وتحمدون 33. تسبحون فعل فاعل، وتكبرون فعل وفاعل وتحمدون فعل وفاعل ثلاثا وثلاثين معمول واحد. معمول واحد واضح، وهو نائب عن المفعول المطلق، نائب عن هو عدد العدد يعني تسبيحا قدره كذا، واضح. هذا حقيقة التنازع، والتنازع يكون بين فعلين متصدفين، بين فعلين متصدفين أو أكثر أو شبههما. ومثله أيضا كما مثلنا جاء وقام عمر أو دعوت وأكرمت زيدا، وهنا يطلبانه مفعولا، واضح. دعوت وأكرمت زيدا، دعوت فعل فاعل، فين المفعول؟ أكرمت فعل فاعل، فين المفعول؟ فزيدا مفعول الأول ولا الثاني؟ وقد يتنازعان مفعولا واحدا معمولا واحدا كل يطلبه على هيئة غير الهيئة الأخرى. جاءني وأكرمت زيدا، جاءني وأكرمت أكرمت زيدا وجاءني زيد. إذا في اثنين يطلبان زيدا ولا لا؟ الأول يطلبه مرفوعا فاعلا، والثاني يطلبه منصوب. فالتنازع توجه وتسلط عاملين أو أكثر على معمول واحد، قد يطلبانه معمولا على هيئة واحدة بالرفع أو النصب، وقد يطلبانه على الخلاف، ويكون بين فعلين منصرفين أو اسمين يشبهانهما، فلا يكون بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين. فإن جاء مثل ذلك فهو للتأكيد، كقولك هيهات هيهات العقيق، وأتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، هذا يفيد التوكيد. نعم. ومما جاء فيه بين اسمين يشابهان الفعل قول الشاعر: عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، إيش عهدت أنا وأجرته، أو عهدت من أجرته، فلم أتخذ إلا فناءك موئلا، واضح. فقال مغيثا من أجرته، مغنيا من أجرته. وقد يكون تنازع بين فعل متصرف وشبه، ومنه قوله تعالى: ها أم قرأوا كتابيا، ها أم قرأوا كتابية، ما المراد؟ ها أم كتابية، خذوا كتابية، اقرأوا كتابية، فعندنا عاملان: ها أم اقرأ، ها أم اسم فعل أمر خذوا، واقرأوا فعل أمر. فهذا تنازع بين ماذا؟ بين فعل المتصرف وهو قرأ وشبهه اسم فعل أمر. إذن قال إن عاملان اقتضيا في اسم عمل عاملان أو أكثر كل منهما يطلب اسما للعمل فيه قبل فللواحد منهما العمل. العمل لمن؟ لواحد ما هو الاثنين ما يمكن يكون اثنين. والثاني أولى عند أهل البصرة لماذا؟ بسبب القرب جاءني وأكرمت زيدا واختار عكسا غيرهم ذا أسرة واختار عكسا أي العمل للأول. انتبه ما شاء الله كتاب سيتوا هذا هو جزء متصرف الجمع لا بأس ما شاء الله جاءوا خير لبس قدم مبارك. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة يعني اختار عكس هذا مثل البصيم بأن الأول هو العامل واضح وهم جماعة هو مذهب الكوفيين. طيب وجه اختيار البصريين أن الثاني هو العامل الملاصق هو الذي يعمل الملاصق هو الذي يعمل اللي هو الأصل الأصل أنه العامل يتلوه المعمول يتلوه أكرمت جاءني وأكرمت زيدا أكرمت فعل فاعل وزيدا ثم الفصل بين عامله ومعموله له شروطه وهو خلاف الأصل واضح؟ الأصل العامل والمعمول جاءني زيد فإذا قلت جاءني وأكرمت فصلته إذن أعمل هذا للاحق للسابق أكرمت زيدا ماشينا على الأصل واضح؟ يؤثر في المجاز نعم هو باعتبار الملاصق. الكوفي ماذا قالوا؟ قالوا العمل الأول الأول ما لم يتم عمله بعد جاءني فعل مفعول احتاج إلى الفاعل فلم نتم بعد فلا بد من إتمام لنوع من السالك فجاءني وأكرمت زيد زيد فاعل سابق فلا يكون إتمام لا نبدأ في طلب المعمول للعامل الثاني إلا بعد إتمام معمول العمل الأول العامل الأول. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناكما ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا. طيب وأعمل المهمل طيب ماذا نعمل؟ الأول الثاني نعمله مذهب البصريين والكوفيون ماذا يعملون؟ الأول كل منهما يقول المهمل أعمله في الضمير فعلى مذهب البصريين أعملنا الثاني إذن الأول نعمله في الضمير فمفعوله ضمير أو فاعله ضمير وإذا أعملنا الثاني الأول فالثاني نعمله في الضمير وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه واضح؟ ما تنازعاه والتزم ما التزم أي التزم ما لابد التزامه بين هذا العامل ومعموله إذا كان فعلا وفاعل فالفعل يكون مفردا مع فاعله سواء أفرد أو ثني أو جمع واضح؟ وضميره يناسبه ضمير الاثنين والجماعة مثاله كيحسنان ويسيء ابناك إذا قلت يحسن ويسيء ابناك يحسن يطلب ابناك فاعلا ويسيء يطلب ابناك فاعلا فإذا أعملنا الثاني على مذهب المصريين ماذا نقول؟ الأول نعمله في الضمير ابناك كم؟ اثنين إذا ماذا نقول؟ يحسنان واضح؟ ويسيء ابناك نعم يحشيناني ليست على لغة أكلني البراغي. لا بتا ويسيء وضعي. ما قلنا يحسيناني ابناك، لم نقل يحسيناني الزيداني، يحسيناني ويسيء ابناك. لكن ابناك ترجع على يحسيناني، الألف هو الذي يدل عليه، الألف هو ألف اثنين. ابناك فاعل ليسيء ليس ليحسينان، حتى تكون على هذه اللغة واضح؟ أي تمام. هنا ماذا عملنا؟ يحسيناني ويسيء ابناك، عملنا ثاني. على مذهب البصريين الكوفيين نعمل الأول. وقد بغى واعتديا عبداك، اعتديا عملنا الثاني في الضمير. قد بغى عبداك واعتديا، واضح؟ أي بارك الله شيخ. هنا على مذهب الكوفيين اي نعم تطبق على اللغة. اي ومثل المذهبين ذكر القاعدة. واعمل الضمير في واعمل المهمل في ضمير ما تنازعا، والتزم التزما، اي بين العامل ومعموله والفعل وفاعله ومفعوله. فذكر مثال اول لمذهب البصريين، والمثال الثاني المذهب الكوفي. يحسنان ويسيء ابناك، وبغى واعتديا عبداك، واضح؟ ولا تجئ مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع اوهلا. نعم ها في المثال الثاني لم تتضح. طيب انتبه، بغى واعتدى عبداك. إذا أعملنا الأول بغى عبداك زيد واعتدى واعتديا، صحيح؟ إذا نعمل الثاني في الضمير اعتديا، واضح؟ أنت ما لقيتش النون وقيل يحسيناني لكن مضارع. قضية يعني أنا اعتدى يا عبد كان الذي كان في ذهني أنه ثاني ولد عمل في المنظر الأخير. لا قلنا الأول هو الذي عمل. نعم شيخ. وذكر مثالين ولا لا؟ نعم شيخ. الأول على مذهب البصريين. نعم شيخ. وأننا نعمل الثاني. نعم يسيء ابناك. إذا الأول أعمله في الضمير. كيف تقول يحسن في حق الاثنين؟ يحسناني. على مذهب الكوفيين اعمل الاول بغى عبداك والثاني اعمله في الضمير. اعتدى بالنسبه للاثنين كان الماضي اعتديا، واضح؟ ليس مضارع عندك، مضارع يكون يعتديان. لو مثلنا بالمضارع، هو ما مثل بالمضارع هنا للوزن، لكن اذا مثلنا مضارع ماذا نقول؟ يبغي ويعتديان عبداك، واضح؟ أن يقرب من الأول. نعم أيوة. أن يقرب مثل الأول. المثال الأول مثل البصريين والثاني الكوفيين. ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرا هو إن يكن هو الخبر. هنا يقول المهمل نعمله في الضمير ولا لا؟ المهمل نعمله في الضمير. طيب يقول هذا الضمير ولا تجمع أول قد أهملا بمضمر، هذا الضمير تأتي به إذا كان رفع، إذا كان ضمير رفع، واضح؟ لا إذا كان ضمير نصب. ولا تجئ مع أول قد أهملا، يعني إذا أهملنا الأول بمضمن لغير رفع أوهلا. إذا أهملنا الأول فلا قلنا نعمله في الضمير إذا كان الضمير مرفوعا فقط كيحسناني، لا إذا كان منصوبا، بل حذفه الزم لا بد من حذفه، إلا إذا كان خبرا فلا تحذفه ولكن أخره، لا تذكره مقدما، واضح ولا لا؟ غير واضح. طيب انتبه معي. البيت الأول شيخ ظاهر يعني واضح. لا معلش نعيد التلخيص. عندنا عامل ومعمول. إذا كان المعمول مرفوعا تظهر الضمير، قلنا يحسناني اعتدى يا واضح. إذا كان غير مرفوع تمام، ولا تجع ما أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهمل. إذا كان غير مرفوع واضح له حالتان، إما عمدة أو غير عمدة، إما يكون عمدة في الكلام أو لا يكون عمدة أو لا يكون عمدة في الكلام. طيب إذا كان عمدة في الكلام إما أن يطلبه الأول أو أن يطلبه الثاني. طيب مثال إذا كان يطلبه الأول، مثاله ظنني وظننت زيدا قائما إياه. اكتب المثال. تقول إذا كان عمدة في الكلام ويطلبه الأول فإنك تذكره ماذا؟ يجب الإضمار مؤخرا. تقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. التقدير ظنني إياه واضح؟ ظنني إياه وظننت زيدا قائما خلاص. إذا كان الذي يطلبه هو الثاني فيجب الإضمار متصلا ومنفصلا. تقول ظننت وظنني إياه زيدا قائما. ايش التقدير؟ ظننت زيدا قائما وظنني إياه خلاص. أو تقول ظننت وظننيه، الضمير إما منفصل وإما متصل. ظننت وظننيه زيدا قائما. هنا مو منفصل شيء متصل. إيه متصل الأول منفصل إياه. إيه وإيش قلنا نحن؟ إما يأتي متصل هذا أعيد. البيت السابق قال أنك الفعل الذي أهملته تعمله في الضمير ها؟ طيب إذا كان الضمير ضمير رفع أذكره، وهذه ضمائر الحروف ذكرتها كم هي؟ 19. كم؟ 19. لا حروف حروف التي هي ضمائر 9 جمعتها في كلمة فنوية تنهاك. تنهاك قلنا منها ما هو مختص للرفع، ومنها ما يأتي للرفع والنصب، ومنها ما يأتي للنصب والجر، ومنها ما يأتي للثلاث. ذكرنا هذا. طيب ما كان منها مرفوعا هذا تظهره يحسنان ويسيء الزيدان واضح؟ يحسن ويسيئان الزيدان واضح؟ مفهوم؟ جاءني جاءني وأكرمت زيدا، لكن هذا خلي مثال غير، هذا غير مثال واضح هذا. فإذا كان الضمير المهمل تعمله في الضمير إذا ويظهر الضمير إذا كان مرفوعا، إن لم يكن مرفوعا، إذا لم يكن مرفوعا يكون منصوب. فهذا إما أن يكون عمدة في الكلام لا نستطيع أن نحذفه، وإلا لا يكون عمدة. إذا كان عمدة، إذا كان عمدة لا بد أن يظهر في الكلام. فها هنا إما أن تعمل الأول ولا تعمل الثاني. إذا أعملت الأول أو إذا أعملت الثاني وأهملت الأول، فهنا تذكره ضميرا منفصلا مؤخرا، واضح؟ ظنني وظننت زيدا قائما إياه. أما إذا أعملت كان الآء الذي يطلبه هو الثاني، فتقول ظننت وظنني إياه زيدا قائما، أو وظننيه، ظننت وظننيه زيدا قائما. إذا كان هذا المطلوب في التنازع غير عمدة، كذلك إما يطلبه الفعل الأول أو الفعل الثاني. إذا طلبه الفعل الأول فلا يظهر الضمير، أو فلا يضمر الضمير، فلا يضمر الضمير. تقول ضربت وضربني زيد، وتقول مررت ومر بي زيد، واضح؟ ضربت واضح وضربني زيد، نعم. وإما لا نعم ضربني وضربت أو ضربني وضربت زيد، ماذا قلنا؟ ضربت وضربني زيد. هنا ما الذي يطلبه؟ ها؟ لا إذا ضربت هو الذي يطلب، ضربني زيد، خلاص. إذا الأول هو الذي يحتاج، فلا تقول ضربته، تقول ضربني وضربت زيد، تقول ضربت وضربني زيد، والضمير لا يظهر إذا كان يطلبه الفعل الأول. أما إذا قلنا المثال ضربت وضربني زيد، لا تقول ضربته وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، لا تقول مررت به ومر بي زيد. أما إذا كان الفعل الثاني هو الذي يطلب فهنا يضمر، تقول ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت به زيد. فها هنا يظهر الضمير، واضح؟ تقرأون الشرح بعدين إن شاء الله يظهر أكثر، واضح انظر. ها؟ قال وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظناني أخا أخا زيدا وعمرا أخوين في الضخا. هنا يقول إذا كان المعمول للعامل المهمل إذا أضمرناه لا يطابق الضمير المفسر له فلا بد هاهنا من الإظهار كما مثل أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين فزيدا مفعول الأول لأظن وعمرا معطوف عليه وآخوين هو المفعول الثاني لأظن وقوله يظناني الياء هي المفعول الأول ليظن فيحتاج إلى مفعول ثاني فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين فإياه مطابق للياء في أنهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين فالهاء يظن على يظن ويظن على أظن لكنه مفرد لكن لا يطابق الأخوين إياه مطابق للياء في أنه مفرد ويظناني أنا إياه ولكن لا يطابق أخوين لأنهما أو لأنه مثنى فلا بد من ذكره ظاهرا ليس مضمرا ليس ضميرا تقول أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين. الحاصل أنه حيث يذكر الضمير إذا كان ذكره ضميرا لا يطابق ما يفسره فلا بد من إظهاره وعدم إضماره. مفهوم؟ الله أعلم. اكتفي بهذا. ها؟ أيوة. جزاك الله خير. تسنين كلهم. أحد عشر أخفشا. أخفشا. كان 11 أخفش. والخفش ضعف في البصر. نصية. إيه أخفش ضعف في البصر وضيق في العين. وقيل صغر في العين وهو خلقة. خفش خفشا. من هو ذاك؟ ومن هو؟ وهو أيضا فساد في جفن العين والأخفش لمن سمي الأخفش أو لقب به أحد عشر والأشهر من الثلاثة في النحو الأكبر والأوسط والأصغر عبد الحميد بن عبد المجيد الأكبر وسعيد بن مسعد الأصغر لا الأوسط وعلي بن سليمان الأصغر والباقون أحمد بن عمران وأحمد بن محمد الموصي وخالف بن عمر وعبد الله بن محمد وعبد العزيز بن أحمد وعلي بن محمد المغربي الشاعر وعلي بن إسماعيل الفاطمي وهارون بن موسى بن شريك ذكرهم السيوطي في بغية الوعات في طرقات اللغويين والنحات الأكبر كان إمام في اللغة وفي العربية هو أقدمهم وقد أخذ عن الأعراب اللغة، وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعن سيبويه الكسائي، وهو صاحب دين وورع وثقة، وقيل أول من فسر الشعر، وكان الناس قبله لا يعرفون ذلك. ذكر الذهبي أنه لا يعرف له وفاة سنة وفاة، يعني لم يقع له على سنة وفاة. والأوسط أبو الحسن سعيد المسعدة، هذا سكن البصرة، وقيل أنه كان أجلع، يعني لا تنطبق شفتاه على لسانه، قرأ النحو على سيبويه وكان أكبر منه، أي هو أكبر من سيبويه، ولم يأخذ عن خليله، لكن كان معتزليا، قد روى عن الكلب والنخع وهشام بن عروة، وعنه أبو حاتم السجستاني، ودخل بغداد وأقام بها وروى وصنف، وناظر سيبويه والكسائي. نعم. يقول أنه دخل مسجد الكسائي فصلى معه، ولما انصرف الكسائي من الصلاة وكان معه بعض الأئمة سأله 100 مسألة فأجاب بجوابات قال خطأته في جميعها، فأراد أصحابه الوثوب عليه فمنعهم، ولم يقطعني ما رأيت وعلم ما كنت فيه، ولما فرغت قال لي بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة؟ فقلت نعم، فقام إلي وعنقني إلى آخره. وقد سأله أن يؤلف كتاب في معاني القرآن، وجعله أمامه وعمل عليه كتاب في المعاني. قال المبرد أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش، يعني الأوسط، وكان أعلم الناس بالكلام وأحدقهم بالجدل، له كتب كالأوساط في النحو ومعاني القرآن والمقاييس في النحو والاشتقاق والمسائل والكبير الصغير والعروض والقوافي والأصوات. وفاته 10 وقيل 15 وقيل 21 و200. والصغير علي بن سليمان النحوي قرأ على ثعلب البرد واليزيدي وأبي العيناء، لم يكن متسع الرواية ولم يكن متسع العلم بالنحو، وصنف أشياء، كتب الشعر، وكان يضجر إذا سئل عن النحو، وانتهر من يسأله. ولو بعض المؤلفات كشرح سيبويه والأنواء والتثنية والجمع المهذب وتفسير رسالة كتاب سيبويه، وقدم مصر 87 و200، وخرج إلى حلب 300، وكان به ضيق، يعني حاله. وضاق حاله، قيل حتى أنه أكل الثلج مني فقبض على قلبه فمات فجأة ببغداد في شعبان 15 و300، ويقال 16 و300، وقد قارب 80 سنة. والآخرون أحمد بن عمران الأخفش أيضا، هذا نحوي كذلك، كان نحويا لغويا، وأصله من الشام، وقدم مصر، وروى عن وكيع وزيد بن حباب، وله أشعار، وصنف غريب الموطأ، وفاته 50 و200. وأحمد بن محمد أبو العباس الموصلي الأخفش أيضا، هذا نحوي إمام فيه، فقيه فاضل على مذهب الشافعي، ولو في تعليل القراءات. وخالف بن عمر أيضا مشهور بالأخفش، صاحب عروض وملازم للنصح، يعني الكتابة وتعلم العربية، وبرع فيها، ووفاته 60 و400. عبد الله بن محمد البغدادي أيضا قبل أخفش، وهو نحوي كذلك، روى عن أصمعي وعن أحمد النحوي، هذا أيضا لقب الأخفش وهو أندلسي، روى عن ابن عمرو البر كان حيا سنة 89 و300، ذكر الحميدي في تاريخ الأندلس. وعلي بن محمد الأخفش أيضا نحوي إدريسي قرأ الفصيح على علي بن عميرة بالبصرة وكان حيا سنة 250 و400. علي بن إسماعيل أيضا فاطمي أبو الحسن الأخفش. هارون بن موسى بن شريك نحوي أيضا يعرف بالأخفش، قالوا هو خاتمة الأخفشين من أهل دمشق، ولد سنة 1200 وقرأ القراءات وروى روايات غريبة، وكان قيما بالقراءات السبع، عارفا بالتفسير والنحو والمعاني والغريب والشعر، حسن الصوت، اشتهر بقراءة أهل الشام. قراءة أهل الشام، الشامي من هو الشامي؟ ابن عامر. أيوه نعم انتهى. قيل وفاته سنة 92 و200. صنف كتبا كثيرة في القراءات العربية، وقرأ على عبد الله بن ذكوان وغيره. جزاك الله خير أخي. هؤلاء الأخافيش أحد عشر الأخافيش. الأخافيش تجمع للأخافيش. الأخافيش أخفش أخافيش وأخفشين. أخافيش وأخفشين. نعم الله أعلم. اقرأ.